بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع لقاء جديد مع العلامة البغوي في تفسيره معالم التنزيل، تفضل يا شيخ محمود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية. سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلها، ومنه المقرات للحوض لأنها تجمع الماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أريحة، وهي قرية الجبارين، كان فيها قوم من بقية عاد يقال لهم العمالقة، ورأسهم عوج بن عنق، وقيل بلقاء، وقال مجاهد بيت المقدس، وقال الضحاك. قوله سميت القرية قرية، هذا منزع في دلالة أو تفسير الألفاظ المتقاربة في المعنى. يعني حينما يسألك إنسان ما الفرق بين المدينة والقرية، علميا أول تفرقة بينهما أن ترجع إلى ما يسمى بالدلالة المحورية، أو ما يسمى بتعليل التسمية. تعليل التسمية يعني الكتب يقول لك سميت هذه لكذا وسميت هذه لكذا، هذا أول ملمح تستطيع أن تأخذ بالفرق الدلالي بين اللفظين المتقاربين بينهما. الآن قال سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلها، لأنها ماذا؟ بينما مثلا حينما يتحدثون عن المدينة لن يقولوا هذه الكلمة، تمام؟ نتنبه لهذا. تفضل. وقال الضحاك: هي الرملة والأردن وفلسطين وتدمر. وقال مقاتل: إيليا. وقال ابن كيسان: الشام. فكلوا منها حيث شئتم رغدا موسعا عليكم. ودخلوا الباب يعني بابا من أبواب القرية، وكان لها سبعة أبواب، سجدا أي ركعا خضعا منحنين. وقال وهب: فإذا دخلتموه فاسجدوا شكرا لله تعالى وقولوا حطة. قال قتادة: حط عنا خطايانا، أمروا بالاستغفار. قال ابن عباس: لا إله إلا الله، لأنها تحط الذنوب، ورفعها على تقدير قولوا مسألتنا حطة. جميل جدا، نقف هنا. وقولوا حطة، وقولوا إيه؟ حطة. الآن نبحث عن معنى كلمة حطة، ثم نبحث عن إعرابها. أما عن معناها فذكر البغوي المعنى الأولي، ثم لازم المعنى أو المعنى الثانوي. قال: حطة، حط عنا خطايانا. حط عنا ماذا؟ خطايانا. يعني وقولوا حطة يعني حط عنا إيش؟ خطايانا. ابن عباس قال: وقولوا حطة أي قولوا لا إله إلا الله. قولوا ماذا؟ بعيد تفسيرات. ابن عباس قال حط، هنا ما فسر كلمة حطة، ما فسر كلمة حطة، وإنما قال معناها أو المقول أو دلالة الكلمة، دلالة الكلمة لا إله إلا الله، لكن معناها حط عنا، تمام؟ ثم ذكر في إعرابها: ورفعها على تقدير قولوا مسألتنا حط. هذه مسألة جميلة. ليه؟ تنبع الشيخ صلى الله يهديك المسألة دي. عندنا يا شيخ فوزي في شيء يسمى فعل القول. يعني فعل القول، قال، يقول، قل، قولوا، هذا يسمى فعل القول. بعده يأتي ما يسمى بما قلقوا. هذا واضح؟ نعم. جميل. مقول القول جاء في القرآن الكريم على أربعة أشكال. مرة يأتي ما بعده مرفوع مثل وقوله إيه حطة، قال الحطة، ومرة يأتي منصوبا قالوا معذرة إلى ربكم العالم تقول صح، ومرة يأتي الموصوف والوصف، ومرة يأتي الوصف ولا يأتي الموصوف. يعني حينما نقول مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا سديدا، يبقى قولوا قولا القول مذكور وصفته مذكور، يبقى مرة جمع بين الوصف وبين ماذا، ومرة سيأتي بالوصف ويترك الموصوف. وقولوا للناس حسنا، وده القول فقط حسبه، هذا أمر جميل في القرآن، ده رسالة كاملة. القول هذا القول في القرآن ده مسألة عظيمة جدا على أشكاله، يعني يدرس أشكاله. يعني ما الفرق مرة بين أن يقول قولوا قولا سديدا، ومرة يقول مثلا وقولوا للناس مغش قولا حسنا، صح؟ في غير غيرها أيضا. من يأتي مثلا آخر وقول لعمال يقول لك يا حسن، لا انا اريد على هذه التركيبه اللي هي المصدر، المصدر الموصوف. يعني مثلا الا ان تقول قولا معروفا، ده الموصوف ده ايه، من يتم بموضوع اخر لهم قولا كريما، ليه ده قولا كريم، قولا كريم. الشاهد ان القران الكريم في مساله القول مره يأتي ما بعده مرفوع ويأتي ما بعده منصوب. مثلا الرفع والنصب له دلالتان، دلالة النحوية ودلالة في المعنى، تمام؟ يعني حينما يسألك إنسان ما الفرق بين قولوا حطة وقوله تعالى قالوا معذرة، قالوا معذرة في الوضع حفص، طب احنا نوجه القراءتين وخلاص، قالوا سلام معذرة ومعذرة، قالوا سلام، قالوا سلام، قال سلام. ليه بقى؟ سيبنى على هذا أن مفسرا سيفسر الآية بغير الأفصح لغويا، افهمت؟ أولا إذا ما رأيت ما بعدها مرفوعا إما خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبر محذوف، مرفوعا مستحب تمام حط هذا واضح. يعني قال قالوا سلاما، قال سلام، سلام ده عربي ايه؟ لا قال سلام، تحياتي سلام، خبر لمبتدا محذوف، قولي سلام، ردي سلام، تحيتي سلام، قدر ما تشاء. المهم انه يعرض ايه، خبر لمبتدا ماذا، محذوف. أما إذا رأيته منصوبا فيعني ذلك أنه مفعول لفعل، يعني قالوا نسلم سلاما، تمام؟ جميل. لماذا أقول هذا؟ لأن البغوي رحمه الله في هذه الجملة يعني سبحان الله جملة جملة يسيرة. ليه؟ بعض العلماء الشيخ احمد قال وقولوا حط اي حط عنا خطايانا، وهو تفسير قتادة، تفسير ايه قتادة، اخذ تفسير قتادة ووضعه في التركيب القرآن. لا ايه كده صعب شويه، معلش خدوا بالك، اما هو حط عنا خطايانا يعني دعاء ولا مش دعاء؟ اسمع، اذا عبرت عن الدعاء بالمصدر فالنصب، يعني احنا نقول شكرا لك ولا شكرا، شكرا غفرانك. غفرانك ولا غفرانك؟ غفرانك. يبقى حين حينما يأتي تقصد الدعاء يبقى تنصيبه. يبقى لو أننا فسرنا حط عنا خطايانا يبقى نقرأها إزاي بيقولوا إيه؟ بطفرك الدعاء ده لما أنا عايز أنه صعب عليكم الدعاء يبقى مصوب لو واضح يعني لو أنك فسرت وقولوا حط عنا خطايانا يبقى لقرأتها إيه؟ وقولوا حطة إن المصادر اسلوب إنشائي حطة زي دعاء زي سقيا زي طب هقول إيه اللي خلاهم قالوا كده؟ هقول إيه اللي خلاهم قالوا كده؟ تمام؟ يبقى لكن عرفها ما أقدر الدعاء ما هو الأصل في الدعاء كما قالت له إيه؟ النصب غفرانك شكرك دعاء سبحانك سقيا لك شكرا لك رحمة لك الأصل في المصادر إذا كان مكتوبها إيه؟ الدعاء إذا نصبت إما دعاء وإما مفعول لفعل محذوف تمام؟ طيب أما إذا رفعت تقدر ماذا؟ مبتدأ وذكر العلماء إن الصح الأفصح يقولون إيه؟ وقولوا حطة يعني وقولوا دعاؤنا لك حطة مسألتنا أن تحط عنا خطايانا مطلبنا أن تحط عنا خطايانا فبقت حطة دي خبر لمبتدا محذوف وذكر العلامة البوغلة جاب ورفعوها على تقدير قولوا إيه مسألتنا حطة ولأين هذا أفضل تفسير ابن عباس أقوى من تفسير قتادة صح مضبوط وقولوا إيه يبقى حلاج عبد الله مفسرين نوعين واحد يقول حط عنا خطايانا وواحد يقول إيه مسألتنا إيه أيهما أفصح لغويا تسرح الدعاء لا أنا بس دكتور لما قال قول ابن عباس لا دعك أقوى من أنا لا سرحت عايز أشوفه قبل ما أقرأ لأنهم قالوا لا إله إلا الله يبقى قولنا حطة يا شيخنا يبقى كده عشان هنا في الدعاء زي قول عرف خيرنا قلت لا لا إله إلا الله صح فهنا ما طلبش من ربنا حاجة الله ينور عليك أحبان اللي هو خبري جميل الآن الدكتور محمود أشعر بأنه ما وضحت عنده سبب في لبس طيب تستطيع أن توضعها قبل أن نقول أمر أخرى في أسلوبين أسلوب إنشائي وأسلوب خبري تمام الأسلوب الإنشائي يناسب له زي الدعاء يناسبه النص بعد ما قلنا يعني ما قلنا قول يكون منصوب تمام زي وقالوا يعني مثلا وقولوا حطة قالوا معذرة إذا أرادوا الدعاء قالوا وقولوا حطة نعم يبقى هم كده أرادوا الدعاء دعوة أرادوا الدعاء المحذوف يكون المقدر به فعل أما إذا كان الأسلوب خبري أمرنا حطة مسألتنا حطة فالمحذوف هو مبتدأ هذا الخبر تمام فيأتي الخبر مرفوع ليس على سبيل نقطة أيهما أبلغ بقى لسه أقول لسه وبالتالي يا حسن حينما واحد يقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات قد ضلوا المفمض قولوا هم أموات أحسن خبر لمبتدأ وقالوا سحر مستن سحر ولا سحرا لماذا هذا سحر خبر جميل جدا سحر المصدر يعني لا أنا أقصد مرفوع يبقى عاوز مبتدأ هو المصدر قد يكون مرفوع وقد يكون منصوب إذا كان منصوبا في الدعاء وإذا كان مرفوع طب هو سحر على أساس أنه هو سحر يسحره سحرا لا معلش تعلم على المعنى يا مولانا انا بتكلم على القاعده النحويه يا شيخ محمود ماشي لا الان انت الان انا بتكلم عن الشكل النحوي ماشي. مرفوع بعده يبقى خبر لمبتدا محذوف او متخبر تمام انا اقصد في غير القران ممكن ياتي التعقيب على هذا هقول لك المعنى ايه وقالوا سحرا صح في غير القران احنا تقصد مثلا شيء واضح تقصد تمام متى وقالوا مجنون مجنون من خبر عزو ولا تقول ثلاثة جميل جدا هذا واضح يبقى ما بعده مرفوع واضح ما بعده طيب ده معنى ده الأول الإعراب. طب المعنى إذا رفعت ما بعد القول فهو أوكدوا وأثبتوا عما إذا نصبت ما بعد القول. لا عشان جملة الاسمين جملة الاسمين لكي عن نظري أحب على جملة نحوية تمام؟ طلب بقى و... يعني فعل فعل فالجملة الاسمين أسم تمام؟ رب إبراهيم كان أقوى من رب المليك أحسنت نعم إذا رفعت ما بعد القول فهو أوكد إذا نصبته تمام؟ أعتبر أن جملة الاسمين أقوى في الدلالة الجريئة نعم إن شاء الله بإذن الله إنها تدل على الثبوت الدوام تمام. طيب دايما بعد ما اقول قول في النظائر القرآنية الضعيف نحويا قد يقع. يعني لو انا سألت الشخصين الآن قالوا ربنا يعلم قالوا ربنا أمتنا اثنتين قالوا ربنا قالوا ربنا مثلا دي النظائر القرآنية اللي يعني تنبه له قالوا ربنا قالوا ربنا ربنا منصوب أنا عارف من عارف ليه منصوب ما السؤال يا أستاذ ما الفرق بين قالوا ربنا قالوا ربنا يعني عند القرآن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا نعم اسمعوا بس يعني قالوا يا ربنا قالوا ربنا يعلم إن مبتدا وخبر تمام يبقى أتنبه لبعد دايما فعل القول أتنبه لما بعده من ناحيتين الرفع والنصب الحذف والإثبات هذا واضح هنا؟ إشكال عندي إن تفسير البغوي هنا مسألتنا دقيق جدا. باللازم نعم. نغفر لكم خطاياكم من الغفر وهو الستر فالمغفرة تستر الذنوب. وقرأ أهل المدينة ونافع بالياء وضمها وفتح الفاء. وقرأها ابن عامر بالتاء وضمها وفتح الفاء. وفي الأعراف قرأ جميعا ويعقوب بالتاء وضمها. وقرأ الآخرون فيهما بنصب النون وكسر الفاء. وسنزيد المحسنين. إذن عندنا هنا ثلاث قراءات متواترة. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. هذا واضح جميل. دائما إذا ما رأيت تنوعا للقراءات فاسأل سؤالين. السؤال الأول ما الإعراب ما الفرق في الإعراب ثم ما الفرق في المعنى أو التخيل. حينما أقول نغفر لكم أولا على الثلاثة مجزومة لماذا قولوا حطة جواب الطلب جواب الطلب جواب قولوا نغفر جواب قولوا. طيب نغفر فعل مضارع مبدوء مجزوم مبدوء بنون المتكلم المعظم نفسه مبني الفاعل مبني لماذا مستتر وجوبا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدرون نغفر نحن لكم خطاياكم. طيب إذا يغفر وتغفر فعل مبني للمفعول فلو ماذا؟ يبقى أول فرق يا شيخ محمد شيخ محمد إن نغفر مبني لماذا؟ يغفر وتغفر دي النقطة الأولى هذا واضح؟ النقطة الثانية غفران الذنوب أركانه ثلاثة والقراءات تتناول أركان الثلاثة في كل قرآن غافر ومغفور له ومغفور ومغفور قال السيئة ماذا؟ نغفر في غافر. من الذي يغفر؟ الله. هذا غافر. يغفر ماذا؟ يغفر الذنب أو المعصية اللي هي خطاياكم هنا. طب يغفر لمن؟ اللي هو الأخطاء. نعم. الشاهد عنده أركان ثلاث. تنوع القراءات يشير إلى الثلاث. كيف؟ ومغفور له. كيف؟ نغفر دي للمفاعل والضارب والضارب. هو الثلاثة الغافر. لا من عدو الحاج. أما عن الذنب فمهما بلغت الذنوب عظمة حتى وصلت إلى عبادة العجل فالله يغفرها بنون العظمة نغفر لكم خطايا. الله. فعلا؟ مش عارف التوبة خلاص. احنا ده ما هو معروف ده مولاي اتكلم التعبير بالنون. عايز تقول ان اقواها بالنون بنون اتى مع اعظم اعظم يعني اعظم ذنوب بني اسرائيل مثلا قال مهما وصلت الذنوب حتى عبدوا العجل لا تقلقوا نغفر لكم خطاياكم. هذا واضح لان نون العظمه لا تاتي الا في الدلاله على عظمه الامر المسند الى الله تبارك وتعالى. ما شاء الله وذكر الذنب احسن هذا وضع شخص. اما تغفر لكم خطاياكم فللذنوب في الخطايا الاقل والمذكر وسط وكان الله وكان القراءات تشير الى انواع من عصوا ربهم من بني اسرائيل. يغفر تناسب المغفور له وتغفر في الخطيئه ونغفر للغفر. احسن خلاص واضح الدين الثانيه بتروح احمد قاعد ماشي نغفر ليه؟ نغفر بسم الله سبحانه وتعالى طريقه للناس سبحانه وتعالى ويغفر المغفور له وتغفر الخطيئه. جميل خلاص؟ وامر ثاني وضحت ولا وضحها ثاني؟ لا انا معلش طب واضح ما عندي؟ مرهق ذهنيا. طب يعني اخرك ايه؟ معلش النقطه الاخيره كده يعني كل قراءه يا استاذ معلش يعني حضرتك قلت للذنب يعني غفران الذنوب له اركان ثلاث وجاءت القراءات الثلاث تشير الى هذه الاركان. جميل. على سبيل المثال القراءه الاولى نغفر لكم خطاياكم نريد ان الاشاره يعني جميل بعدها الان ذنوب الناس او خطايا الناس او خطايا بني اسرائيل على درجه واحده متفاوته. قد ياتيك انسان مثلا تاخر عن صلاه الجماعه يشعر بالخطيئه تمام وإنسان والعياذ بالله ارتكب كبيرة من الكبائر نفس هذا تكون كنفس هذا فأنت تطمئنه بنون العظمة بأن الله يغفره وبقوله ونغفر لكم خطايا. إذن قراءة النون بما عظم من الذنب إذا ركزت على ركن من الأركان لا الاثنين ما هقول لكم لما عظم من الذنب وللغافر سبحانه وتعالى بأنه معظم بل اسمع كل فعل أسند لله تبارك وتعالى بنون العظمة له ثلاث احتمالات إما أن يقصد به نفسه تعظيما فقط وإما أن يقصد نفسه ومن معه من الرسل والملائكة وإما أن يشمل الأمرين معا فهنا نغفر لكم ذنوبكم خطاياكم نحن وأتباعنا من الملائكة والرسل الذين يمحون ما يكتبون عليكم من المعاصي. حلو ده اشارت للفاعل هذا واضح يبقى للفاعل جميل الفاعل خلاص دي والمغفور كذلك والمغفور كذلك يعني مره بس لا مش عارف هو كل فعل استاذ انت فين تقول حاضر فين طب قول كده اخر حته اللي هي انا كنت بقول كل فعل استاذ فاهم صحيح الكلام ولا صعب والاشاره في الثلاث قراءات ايوه هو التعبير بدون العظمه اشاره الى الغافر جل وعلا واشاره الى دلاله مهما عظم الذنب دي مش مشكله يعني الغافر والمغفور الاثنين عظمه الذنب وعظمه الغافر نعم فمن يلوذ ويستلم واما اذا كان الذنب قليل الحجم يبقى تغفر تغفر ويغفر لا يؤبه بمن يعني لا يستحق ان يسند الينا تمام وتغفر للذنب الأقل ويغفر للوسط. أحسن. يبقى هي رأي يبقى رأيت برضو ركن إيه؟ ركن المغفور. ركن المغفور. أي سورة الزمر فيها التمثيل. أيوان. هي مناسبة المغفور له. جميل. عباد الذين أسرفوا إن الله يغفر الذنوب. الله يستعليك. جميل. تمام. أنا عارف كم صعب. الكلام جميل. ده مسلك يا استاذ مسلك حضرتك تبتدئ في اكثر من قراءه يسبح له فيها بالغدو والاصيل سبحه ليجز قوما ليجز قوما لنجز يا قوم اصبح يحفظ كلام ده مسلك كل حاجه لها اركان صح وكل قراءة ترأي ركنا من الأرض الله يسمع عليك المؤمنين كامل المؤمنين حاضر وسنزيد المحسنين ثوابا ثوابا من فضلنا فبدل فغير الذين ظلموا أنفسهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم فبدل فغير الذين ظلموا أنفسهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم وذلك أنهم بدلوا قول الحطة بالحنطة فقالوا بلسانهم حطة ثم هأسة حطانة حطة حمراء حطانة يا أستاذنا فيها شعرة سوداء هذا ما وقعنا من عاد أنا أقول هطة هذه لفظة عبرية نطق بها ابن مسعود الحديث الذي في المستدرك للحاكم لمن أراد أن يرجع له الشاهد أنا سواء كما قال الزبير حطة سمقاء فاء أو سمهاء فاء اثنين تمام استخفافا بأمر الله تعالى وقال مجاهد طئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فأبوا أن يدخلوها سجدا فدخلوا على أستاههم مخالفة في الفعل كما بدلوا القول وقالوا قولا غير الذي قيل لهم عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة ويعني الحديث هذا يبين كيف غيروا أو كيف بدلوا بدل ما حطة أو مسألتنا حطة قالوا حنطة هنا بدلا فعل وقول هذا لازم نعم التبديل هنا يقتضي فعل وقول يعني بدلوا قولا وفعلا أكمل عشان أعلق على بدو حطة شوية فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء قيل أرسل الله عليهم طاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000 بما كانوا يفسقون يعصون ويخرجون من أمر الله تعالى طيب هناك مسألة في السنة طبعا ده مشروع علمي للمسألة اللي هو مسألة التنظير بالقرآن الكريم في السنة النبوية التنظير بالقرآن الكريم في السنة ماذا؟ النبوية يعني عندي كلمة حطة دي وأقول ماذا؟ حطة هذه فهمنا الآن منها دلالتين معنى حطة مسألتنا حطة أن تحط عنا خطايانا دي معنى صح؟ والمسألة الثانية مسألة التبديل أنهم غيروا حطة إلى حنطة مش كده؟ لا في مسند الإمام أحمد اقرأ هذه الأحاديث أو الحديثين هذين عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابه وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه قلنا كيف بات أبو عبيدة قالت والله لقد بات بأجر فقال أبو عبيدة ما بت بأجر وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه فقال ألا تسألونني عما قلت الآن يعني هو جاب يسألون امرأته كيف مات أبو عبيدة وكان مريضا، فقالت مات بأجر. ليه؟ للأحاديث الواردة في مسألة المريض، صح؟ فقال لا ما بت بأجر، يعني ساكتوا. فهو قال لهم لما لا تسألوني؟ تفضل. ألا تسألونني عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. جميل. قال سمعت رسول دي مدرسة تربوية رائعة. أحيانا حينما تسمع كلاما لا يعجبك لا تسمعش، قالت عليها احنا عندنا دي مسألة تربوية رائعة للصحابة، مع انهم بيتكلموا مع مين؟ مع أبي عبيدة بن سلام أمين الأم، لكن يشجعون أو يؤصلون لنا فكرا تربويا ورسوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت كلاما ما أعجبنا نسكت لا يسألوا، مع أننا جميعا لو كنا مع أبي عبيدة لسألنا استخبارا واستعلاما على الأقل يعني، لكن الصحابة بيعلموا فينا شيء حينما تسمع كلاما، حتى ولا يقول لعليس يوظف أسريا حينما تسمع كلاما من امرأتك يسكت لا يعجبك على طول على طول حينما تسمع. احنا كده هنجي بالدرس نظام درسة ضوي، حينما تسمع من صاحبك أو من زميلك أو يعني مثلا من الممكن أن يكون لك زميل في العمل يستخف أو يهزر أو فيقول كلاما لا يعجبك لا تسأل، إعراضك معناه أنك لا أعجب الكلام أو قال كده، هم قالوا كده، هم قالوا الصحابة قالوا كده. اسمع. ألا تسألونني عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. ما أعجبنا. والعجيب أن الكل قالوا ذلك. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماذا أذن فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة. الآن ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له ماذا؟ حطة. حطة ما معناها؟ حط عنه الذنوب. حد يفهم لماذا الآن هو الصحابة استعملوا الكلمة القرآنية في السياق المراد الذي وبخ الله أو ذم الله بني إسرائيل عليه، يعني الكلمة أصبحت مستعملة عندنا أيضا لكن مستعملة في المعنى الصحيح فيما يليق به. الشاهد عندي الآن، هل فهم أحدكم الآن لماذا اعترض أبو عبيدة ولماذا قال هذا الكلام؟ أعد الحديث أعد مرة أخرى. هم قالوا بأجر وهو قال أن تحط الوزن لا يأخذ. الله عليك يا شيخ، بس أنا ما سألتك. أنت ما قلت يا دكتور هذا، قلت مين اللي فهم؟ أحسنت، جزيك الله جزاك الله خير. ده معنى جميل جدا. دي بقى الدراسة في الحسنات مختلف. يعني من يبحث عن أن يحط الله خطاياه وقد نفق، لكن هناك طائفة لا تفرح فقط بأن الله حتى خطاياه، فهناك أناس رفع الله درجاته. أهو من أنفق 700 كذا كذا، أنا عملت أنا نايم مريض أخري إيه؟ حط الله عني، مع إن معناه جميل جدا، يعني من منا لا يرغب، لكن ده علوه ده تسابق في الدرجة. هذا أبو عبيد أحسن. ده الفرق كما قلت محمود، هذا أبو عبيد، هذا من أبو عبيد، من منا من يسأل الله أن يحط عنه الدرجة الخطايا اللي يحط، ومنا من يقول بقى إنه يعني ماذا طريقا له حسن بعشر حسنات، واللي أنفق بسبعمائة هو راجع على السرير عاوز يقول بيقارن نفسه بينه وبين. تصور أنك تخطب خطبة بين، شوف ناد بتفكر إزاي، زعلان وما بيته بأجل، وناس أصلا ما حصلوا 700 ولا حصلوا 10 بحسنة ولا حصلوا حتى الخطايا، بل حصلوا ماذا؟ زيادة الخطايا. إلا كانت إحدى صح ولا غلط؟ طرف أو درجة وكفار. وصلت الفكرة؟ رائع الحزين. وصل المعنى وصل؟ ده خطأ بالدين بس. نعم. أنت مولاي؟ إذا طرف أو درجة وتخرج تحط خطيط. نعم مستدعى. أولى هل هنا القول يعبر عن الفعل بالقول؟ في ماذا؟ هذه الآية. قولا وغيرت السنة. نعم. ونحن قلنا المقصود تبديل القول والفعل. تبديل القول والفعل. نعم. هل هنا الآية؟ تمام. أنا كده على فكرة كتير هنا اسمنا كم؟ الثانية إن ظلموا أنفسهم. بس أنت مصدق في ديس؟ هنا بقى وخلاص بين بدنا لا بدنا حديث لسه من لسه حاضر يا جماعة أنا موصود بيكم بس يعني خدوني واحدة واحدة لا حاسبهم أنا كتير قلت يا الحاضر مش عارف عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية ثنية المراري فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. ده بقى عن الزمن جدا. لا عذر. إذن الآن السؤال الذي يسأل هل كلهم قال حنطة ولا منهم من قال مسألتنا أن تحط عنا خطايا؟ من منهم يعني هل منهم استجاب؟ اسمع حديث ماذا يقول؟ ده بقى حديث يكمل الأمر الذي نتكلم عنه. اقرأ. من يصعد الثنية ثنية المراري فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. ده مكان يعني موضع. من يصعد هذا الموضع؟ قال فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. معروف اللي هو طبعا عبد الله بن أبي بن سلول. فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال وكان رجل ينشد ضالة له. الشاهد اللي جايبه ايه؟ التعليم بخلاص الحديث معروف الحديث الصحيح معروف صح؟ طبعا يعني ده راجل صاحب الجمل الأحمر ده راجل غريب جدا. الحمد لله على نعمة الإيمان. أول وماذا إقرأ؟ الحديث الثاني. الحتة لو نعشب تاتي حط عن. فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. يبقى هناك ما حط عن بني إسرائيل لا. منهم من قال منهم من استجاب. القرآن ما وضحها. تقييد السنة للقرآن. الله يفتح عليك. أنزل الجبال. يبقى لما ربنا يقول حطة نغفر لكم خطاياكم مسندين رحمة. فبدأ الذين ظلموا منهم. فبدال إذن ظلموا هنا في البقرة ما فيش منه الشيطة بدال إذن ظلموا قلبي مش كله بدال إذن ظلموا منهم صوت العرب حيبقى مناسب له من قول يوسى أمة تمام أحسن إبن عند الحديث هنا وضح أن كلهم قالوا حنطة ولا منهم من تقييد واسمع بقى النبي قرب للصحابة وللأمة بأنهم خلاص كانوا فاهموا ما حط الله عن بني إسرائيل الخطايا بأن من يصعد لهذا كان يحط كان المسلمين عارفوا مقدار ما حط الله عنه من خطايا ما لا أشبه إلا بالمعروف أنت كالقمر وأنت تعلم القمر تمام يبقى الأصل في المسلمين أنهم يعلموا مقدار ما حط الله عن بني إسرائيل من خطايا من يصعد هذا يغفر الله له مقدار ما حط عن بني إسرائيل لأيبهما في ذهنهم وبعدين أمر بني إسرائيل مع أخطائهم الله ينور عليك الأمر الثاني ويغرس في عقولهم أمران الأمر الأول مقدار ما وقع فيه بنو إسرائيل من الخطايا بدءا من عبادة العجل فما دونها صح له الشرك والأمر الثاني كثرة بني إسرائيل مع هذا العدد الذي كان معنا الغسالة مقارنة مش عارف وصلت الفكره ليه. وبعدين شفنا في المحاضره الماضيه لما كانوا كام الف كانوا احسن انا بقول لك تمام الان عرفنا هذين الحديثين من الممكن ان يا شيخ محمد اذا توظف الحديثين هذا كالاتي هناك توظيف دعوي عرفته اللي هناك طائفة من الناس لا ترضى فقط بأن يحط الله من خطاياه وإنما تتنافس وتتسابق حتى تصل إلى أن تجمع بين حط الخطايا وبين رفع الشهوات وهناك طائفة تفقدهما معا والعياذ بالله صح؟ هذا أمر دعوي الأمر التربوي أن الحديث يعلمنا أنك إذا سمعت كلاما لا يعجبك فاسكت ولا تسأل هذه ذات تربوي أيضا الأمر الثالث أن الأصل في المسلم أن يعرف كل معنى في القرآن الكريم حينما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بالقرآن معنى ذلك أنه غرس في عقوله المقدار والكيفية هذا واضح؟ تمام؟ الأمر الرابع احمد ربك على نعمة الإيمان فرأيت منافقا نزع الإيمان منه يبحث عن جبل فقد ويبتعد عن استغفار نبي الأمة لها خلاص ده هو يدعى إليه هو يدعى إليه عجيب هو يدعى إليه وإذ استفقى طبعا أنا الشيخ فوزي ألح علي أو كما قلت النهارده أسألهم في كلمة كنت أضحك معهم إن يسألكموها فيحفيكم تبخلوا ويخرج فيحفيكم تبخلوا ما إعراض فيحفيكم وما معناها تمام فبعضهم وقع في الخطأ أيضا إن يسألكموها فيحفكم دي ما إعرابها فيحفكم تبخل إن يسألكموها فيحفكم وما معناها يلح تعرفين معناها يلح عليكم يعني يجيلكم ويلح فالشيخ فوزي ألحها في مسألة أنا يعني أحفظ لك شيئا الفرق دي غير نسيوة وبدنا لكن أنتظر يعني اسمع يعني حينما تقول أنت مثلا جاءني غير من كان عندي جاءني سوى من كان عندي مثلا ده في زمانكم بس انا في هناك موضع يعني سافصل فيه لكن مثلا ما الفرق بين غير وسوى حينما مثلا ولو ان عندك مثلا سوى على الشيء لحم يبقى جاءك سوى يعني الذي جاءك مساوي لما كان عندي مساوي لما انا عايز اقول كل كلمه في القران الكريم لها معنى ما كان عندك جاء ما يقابله تمام اما غير فلا تمام من المغير تمام كذلك بدل هقول انا بدلت عشان هنعود ايه جاي كان بدلها ثاني عشان يوم ما تبدلها ولا ادوا سواء بس في ايه في الاستسقاء هتحس كده اتفضل واذا استسقى موسى طلب السقيا لقومه وذلك أنهم عطشوا في التيه أو في التيه فسألوا موسى أن يستسقي لهم ففعل فأوحى الله إليه كما قال فقل نضرب بعصاك وكانت من آس الجنة طولها 10 أذرع على طول موسى عليه السلام ولها شعبتان تتقدان في الظلمة نورا واسمها عليق عليق حملها آدم عليه السلام من الجنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب عليه السلام فأعطاها موسى عليه السلام. طبعا عندي ملمح يعني أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يتمه علي لأنه صعب جدا القرآن فيه يعني حاجات خلي الإنسان يعني انا عندي وقت استسقى موسى انا هتكلم كلمه استسقى دلوقتي وعارفين الفرق بين انفجرت وانبجست وكان معروف دي لكن انا بتكلم على حاجه ثانيه وقت استسقى موسى لقوم استسقى الالف والسين والثالث طلب يعني طلب موسى السقيا لقوم فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت هذه الفاء تسمى الفاء ايه فصيح يعني فضرب والفاء الفصيحة تدل على أمرين على محذوف وعلى استجابة المأمور أو المنادى للأمر تمام كانوا لا داعي صح لكن اسمع بس فانفجرت يعني خرجت منه الماء. انفجرت ايه؟ يعني فقلنا ضرب عساكر حجر، هذا حجر حينما ضرب ما الذي حدث الا انفجر يعني خرجت منه الماء، يبقى الانفجار خروج. وقبل الآية آخرها خروج بما كانوا يفسقون، كلمة فاسق يعني خرج. وهناك خروج إلى موت وخروج إلى حياة، فالفسق خروج إلى موت والانفجار خروج إلى حياة. وده يعني أنا بحاول أدرسه في القرآن لكنه صعب جدا، إن القرآن أحيانا حينما يذكر للظالمين جبل وجبل وماء وماء بس ده سهل. لا ده احنا عندنا لفظين مختلفين لكن يشتركان في معنى محوري، تجد أن بينهما مقارنة أو مقابلة. أي أويتين؟ نعم الناس بالدلالات. يعني العلماء يقولون الفسق الخروج، إلا إبليس كان نزيف ففسق يعني خرج، فانفرج فجر الانفجار خروج، لكن الخروج الأول فسق عن أمر ربه أو بما كانوا يفسقون خرجوا إلى الموت، مقصود الموت أو ما كان ميت الرادة. وأما فانفجرت خرج إلى الحياة، لا ده لغة يا مولانا. ماشي بيجيبوا منين؟ هم اللغة يعني كلام مش عايز اقول ايه. لا ده كلام رائع. انا بتكلم بس على تحديد حضرتك بقى، مش اي حاجة. انت هتاخد الكلمتين اللي هو يتوقع ان تكون بينهما مشاركة في الدلالة المعنى المحوري. اول نقطة هتجيب الكلمة دي معناها ايه في المعجم ودي معناها ايه في المعجم، ثم تجمع بينهما من خلال السياق. وده يفسر بقى لماذا قال انفجرت هنا، لعل هذا بقى ان قال انفجرت ولم يكن انبجست لمناسبة يفسقوه. الله دي المجد ده انا عاوز اضيفه عشان لما احنا بنتكلم دلوقتي على الفرق بين الانفجار والانبجاس اللي قلت لك عليه الشيخ احمد وانت بتدرس في الكلية، لو تبدعه فتضيفه على ما ذكر اقدمون البشر. يعني احنا دلوقتي هنقول ايه؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت فانبجس. عندنا اربعة اقوال العلماء في الفرق بين الانفجار والانبجاس، صح؟ الرأي او العلاقة، يعني العلاقة رأي يقول الانفجار والانبجاس بمعنى واحد وانما هو تفنن في العبارة كما حفظنا، ده رأي موجود. طب لو جريت عمل اسفين انفجرت وانبجست بمعنى واحد تفنن في العبارة، فهموا ده؟ طب انا هو الشفر دي خلاص حفظناه. الرأي انا عم تعصير الكلام دي حافظينه لا نقول به. طيب ايوه يا عم احنا مدرسه دكتور مصطفى اللي انا اقوله. تمام. الراي الثاني طبعا يقول لك ايه؟ الانفجار لاول خروج الانبجاس لاول خروج الماء ده الرش بقى والانفجار لنهايه خروج الماء او الماء. تمام تمام. الثالث الانبجاس قله الماء عموما بقى سواء في اولها وفي اخرها، والانفجار كثره الماء. مش ده عارفينه احنا الدلاله الصوتيه السين والراء. تمام. والسين الكلام ده كله، لكن لو احنا اضفنا ايضا ان الانبجاس الانفجار خروج يتوافق مع خروج الفسق. وهو السياق اللي جابه هناك مش هتلاقي بلا يفسقون على فكره. لا ده بعديها لسه ده جابه ده بقى جمال محجدين يا مولانا انك توظف اللغة العربية في الفروق. لا نكتفي بمضغ ما قاله القدماء. احسنت يا مولانا الله يفتح عليك التعبير يا جميل. وبعدين يا سيدنا العلم قدرة النور مخطط عنه تبديل الحال. تبديل الحال نعم. تبديل كذلك برضه بالسياق، لأن بدال الذين ضاروا منهم قولا ووصل الفسق والخروج، هنا تبديل الحال من العطش والكلام ده من ربنا سبحانه وتعالى. جميل احسنت. طيب الشاهد عندي ان انا درست عرفت الفرق بين الانفجار والايه؟ والانبجاس وانا بتكلم. جد الان اتفضل. لما طلب موسى انفجر الماء ولما طلبوا هم انبجس الماء. ما هو ده بقى يقولوا استفاء هذا للصوره دي واستفاء هذه للصوره. انا ما كناش وصلنا دي مع جابوه. يعني طيب احنا هذا الفرق. طب لماذا البقره ولماذا؟ البقره استسقى يعني طلب موسى. وهناك وحين استسقاه قومه. فلما كان القوم وهم يستسقون عبر بالله الماء القليل ولكن لما طلب موسى. والمسألة بقى المعضلة في التفسير هل هذا على تعدد الحادثة أم على اتحادها؟ تمام؟ قال مقاتل اسم العصا بنعته، يعني مش فهم يعني اسم العصا، يعني اسم العصا بنعت سيدنا موسى. قوله تعالى الحجر اختلفوا فيه، قال وهب لم يكن حجرا معينا بل كان موسى يضرب أي حجر كان من عرض من عرض الحجارة فينفجر عيونا لكل سبط عين، وكانوا 12 سبطا، ثم تسيل كل عين في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم. وقال الآخرون كان حجرا معينا بدليل أنه عرف بالألف واللام. قال ابن عباس كان حجرا خفيفا مربعا على قدر رأس الرجل، كان يضعه في مخلاته فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاه. وقال عطاء كان للحجر 4 وجوه، لكل وجه 3 أعين، لكل سبط عين. وقيل كان الحجر رخاما، وقيل كان من الكذان فيه 12 حفرة ينبع من كل حفرة عين ماء عذب، فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه بعصاه فيذهب الماء. وكان يسقي كل يوم 600,000 وكان يسقي كل يوم 600,000. وقال سعيد بن جبير هو الحجر الذي المعلومة اختلفة. وأنا صغير كنت أحفظ بيتين لآيات سيدنا موسى، اللي هو 9 آيات، بعضهم نظمهم في 2 وبعضهم نظمهم في 2 مختلفين في 2، الشاهد هم 11 آية مثلا، يعني لما تجمع البيتين دول مع البيتين دول باختلاف في الألفاظ يعطيك كام؟ 11 آية. كنت أسأل نفسي وأنا صغير، يعني من الممكن أن إماما رائعا يخطب هذا ويبقى الناس تسمع؟ عنوان الخطبة الحجر مع نبي الله موسى، يعني الحجر مع نبي الله، كلنا عارفين إن ما زين اثنين بقى هو اضرب بعصاك الحجر فانفجر الحجر مع سيدنا موسى في القادم ده 5 أنا بحث 2 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فرضاه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، صح؟ يسأل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، اللي هو إيه؟ عارفين الحديث إن قالوا ساموا سيدنا موسى أنه لا يغتسل، فقال إيه؟ ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر في صحيح البخاري، صح؟ يبقى الحجر أيضا كان حاضرا هنا في تبرئة سيدنا موسى. ودائما أنا كنت أقول حتى أننا لا ننظر إلى الجمادات كما يريد الشرع. كيف؟ الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن 4 نتهم كل واحد منهم برئ بطريقة خلاف الآخر. أما سيدة مريم فاتهمت في شرفها أو في عرضها وبرئت على لسان نبيها ولديها وفاطمها عيسى، صح؟ سيدنا يوسف اتهم ايضا وبرأه الله تبارك وتعالى، وشهد شاهد من بني اسرائيل، وشهد شاهد من اهلها، ماشي، وشهد شاهد من اهلها، الشاهد ان هذا انسان وهذا انسان، صح؟ وسيدنا موسى اتهم وبرأه الله على لسان حجر او على صانع حجر، والسيدة عائشة أمنا أتونة وبرأها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم على 7 سواد منه سبحانه وتعالى، مش دول 4؟ صح صح على غلط. الشاهد عند صخرة أيهما أكثر إعجازا باتفاق الحجر؟ الولد معجزة نتكلم في المهد، بس في الآخر هو روح ونفس ولسان تتكلم، صح؟ ساقط صح الغلط. لكن طبعا احنا بنتكلم على المره، لو انت تخطب الخطبه دي هتطلع تقول 4 هتقول جاي، طبعا انت عاوز تمدح السيده عائشه هتقول ان هي دلوقتي مرها الله دي صح، تمام. لكن انا بتكلم في الثلاثه الاولانيين الحجر اعجاز خالص، ماشي صح الغلط. تمام ولا غلط؟ بس انا عايز اقول للناس ايه يعني؟ عايز اقول للناس ايه؟ امرين امرين درس الدعوة اثنين. اولا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات، كل ما خلق على وجه الارض آية، ويشكالون اننا نحاول ان نفهم وان نفقه آيات القرآن المتلوة ولكننا لا نفهم آيات الله الكونية المرئية. دي رقم واحد. اثنين لا ده نعود كده، ده نقطة أهم جدا. مهما اتهمت ومهما ظلمت فثق تمام الثقة أن الله إذا أراد أن يبرئك فليبرئك، حتى ولو على لسان من تظن أنه لا ينطق لك. إيه جرعة على عفوة شو يقولوا جيب لك وسط الرسالة؟ لا دعوية الفكرة في وسط. أيوة بس مين تمام. طب بس ماشي دي. طب عايز ناخد بس انا عاوز اعدل التفسير، مش عاوز انا مش هجيب خطب. لا طبعا انت بتقول ان تبرئه الحجر لسيدنا موسى في نظري انا عدم الثلاثه، مع ان الله يعني هو لا انا قلت الثلاثه يا مولانا. ماشي ماشي انا ما قلتش الرابعه. هذا هذا هذا مخلوق وهذا خالق سبحانه وتعالى. لا هو لما برئ سيدة انا قلت ثلاثه مين؟ شو بجد ثلاثه هو مين الاصل؟ هو برئ الله. لا انا قلت ثلاثه مين برضه؟ السيده مريم وسيدنا يوسف وسيدنا موسى بس ونفس عائشة. مش وصلت؟ انا جبت سؤالك، جبت سؤالك. اتكلم جاي للسيدة عائشة دي اكبر بعدها انا هتطلع بره بس هو لا لا لا تبريد سيدنا السيدة عائشة بوحي، وهذا المعبود في كون الوحي مخبرا. احسنت احسنت. اما تبرئة سيدنا موسى عن طريق الحجر فده في اعجاز الله عز وجل الايات الكونيه. ده يعد هذه الايه معجزه. انا بقى عليك يا مولانا. احسنت. جت كلمه جميله. جوازك لم يعد هذا معجزه للسيده عائشه. الله يفتح عليك. احسنت. انا صغير السؤال بقى اللي كان جدي، كنت بقول ان الحجر حاضر دائما مع سيدنا موسى، فلماذا لم يعد من الايات التسع؟ ما هوش موجود في الايات التسع. اكتبوا السؤال ده. يلا كمل يا مولاي عشان لا حضرتك قلت الحجر ما سيدنا موسى قلت خمسة. لا مش وقت بقى يا مولاي. لا طب لا لا لا بس عد يلا مولاي مش وقت برضه في الايه ان الله يدافع على شيء ايه ولا ازاي ولا ايه اطلاق. نعم. ثم لو الدعاء وهم مشحون ارادوا ان يوظفوا ان يجيبوا حاجات جديده للناس هيجيبها موجوده اهو. صح. من الحجر اعظم ان الوحي لا يسمعه الا نبيه، لكن الحجر سمعه كل من كان موجود. الله وطبعا في الحديث صح طبعا حجر. ده النهارده الحجر وهذا الحديث من اللي كل ما اللي بتاع قالوا الحديث ان اليهود سمعوه لما هو بيمشي. لا ده في نقطه كمان رأوا يعني في نقطه كمان في الصحيح في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحجر هذا فيه حبيبات. الحجر كده لما صح في حبات كده صح. قال هذا من مشيه يوم ان مد ان برأ موسى الندبات في الصحيح في الحديث الصحيح. بس الحجر ده اللي براه وغير الحجر اللي هو انضرب. انا بتكلم على الحجر بنت الحجر ده. انا بتكلم هو هو هيقول في الوقت اهو هيقول بقى اسمع اوعى تقول استغفر. لا لا يا سيدي وضع موسى ثوبه عليه ليغتسل ففر بثوبه ومر به على ملأ من بني إسرائيل حين رموه بالأدرة، فلما وقف أتاه جبريل فقال إن الله هنا مزبوط عندي بالأدرة. طيب ماشي. فلما وقف أتاه جبريل فقال إن الله تعالى يقول ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة، فرفعه ووضعه في مخلاته. قال عطاء كان يضربه موسى 12 ضربة فيظهر على موضع كل ضربة مثل سدي المرأة فيعرق ثم يتفجر الأنهار ثم تسيل. وأكثر أهل التفسير يقولون انبجست وانفجرت واحد. وقال أبو عمرو بن لو تفننوا في ماذا؟ وقال أبو عمرو بن العلاء انبجست عرقت وانفجرت أي سالت. طبعا ابو عمرو بن علاء ده احد القراء العشر. نعم بص ابو عمرو بص اللي هو احد القراء العشر يعني يجمع بين الوادي وبين القراءات. فذلك قوله تعالى فانفجرت أي فضرب فانفجرت أي سالت منه فضرب أي حذر المحذوف. اثنتا عشرة عينا على عدد الأسباط قد علم كل أناس مشربهم. احنا عرفنا متى تسكن شين عشرة ومتى تفتح مذكر ونتا عشرة عينا مؤنث لكن وليال عشر مؤنث أحد عشر كوكبا مذكر إثنى عشر شهرا مذكر إثنى عشر عينا المذكر المذكر هذا ما قاله الأستاذ عبد الجمعة بن عبد الله يعني تسكن وتقر. نعم سلام ماشي إن شاء الله فصاحة بقى تيجي. قد علم كل أناس مشربهم موضع شربهم لا يدخل سبط على غيره في شربه. لا اقطفهم اسمعهم يا حس اسمع المرد براحتهم كل كلمة على وزن مفعل دول عربية المفسرون لكلهم اتجاهات يعني مشرب مكة مسكن في مكة في القرآن مسكن مرعى يعني لما ربنا يقول مثلا أخرج منها ماء ومرعاه ومرعاه صح ومرعاه مثلا هذا الضيب ريج تمام والذي أخرج المرعى على وزن مفعل وزن مفعل هذا لا يا مولان لديا ده اسمه مصدر مين مع الدين مين أصلي الكلمة لكن دي مصدر مين زائدة خلاص يا مولانا يعني أصل كلمة رعاء دخلنا دي بقى بعد المرعى الكلمة دي أنا عاوز بس عشان إيه بص المفسر يا دكتور أحمد خد بقى دي نقطة ده أبحاث علمية اللي هو إيه المصدر صيغة مفعل هتلاقي المفسرين تفتح على فصولها ثلاث حاجات على ثلاث أشكال عند المفسرين اسمع كده أولا بس انا عندي الكلمه دي بس مصدر مين مصدر مين يعني ايه يعني مصدر لكن ابلغ من المصدر الصريح المصدر الميمي ابلغ تمام وايضا ما فعل اسم زمان وايضا ما فعل اسم مكان يبقى ثلاثة صح يعني مثلا ممكن يعني لو حطينا عليها تاء تبقى اسم ال بس لو حطينا طيب فانا عندي مثلا حينما يقول ربنا اخرج منها ماءها الماء اسم صح يقتضي السياق اللغوي في العقل اللي على قدره مثل عقلي اللي مش قادر يفهم يقول ايه اخرج منها ماءها ورعيها اسم صح لو قال اخرج منها ماء ورعيها يبقى الرعي اللي هو المصدر اللي هو الحدث الرعي لكن الله تبارك وتعالى اتى بكلمه مرع ليعلمنا ان الله اخرج منها ماء ورعيها وزمان رعيها ومكان رعيها فلا ينبت شيء في مكان إلا أراده الله ولا ينبت زرع في زمان إلا إذا قدر الله له أن ينبت يعني الآن تستطيع أن تزرع الفاصوليا مثلا في غير وقتها طب إيه اللي يحصل للزلمة ما نزرعها ما نغرس إن ربي يقول أخرج منها ماءها ورعيها ثمانها مكانها أخذ من الأرض يعني أخذ من الأرض مكان هذه الأرض تستوي أن يغرس فيها هذا وهذه الأرض ولذا عبر بالمصدر الميمي ليشمل حتى يقول المفسرين يكتفون على واحد والمبدع في هذا البقائي رحمه الله أحسن مفسر وقفت له يوظف هذه الصيغ مبدع الآن هنا العلماء لهم بص كل قد علم كل أناس شربهم مكان شربهم زمان شربهم ينفع الاثنين اوليين باتفاق. اللي هو قد عالم شرب الشرب بتاعه كده اهو، المكان اشرب منين؟ من هنا. الزمن وقته بعد المغرب. ايوه واضح. احيانا المفسرون يكتفون بواحدتين كما فعل البخاريين. قال ايه؟ قد عالم كل قال ايه اجلس من مكان، يعني قد عالم كل اناس مكان شربه. تمام. او فقط او فقط متى حتى تعالى انت غرشتني خلاص. المكان الا ياخذ شط بالصدق. ايوه تمام جميل. الشاهد عندي دي كلمه نفعل هنا اقراها في القران اذا الناس بتسال ايه وايه. الله ينور عليك. اين ومتى والشيء او ما ما ومتى واين. ماشي يا مولانا. هتلاقي الكلمه تستجيب للثلاثه وموضع يستجيب لسنتين من الثلاث باعتبار السياق، وموضع يستجيب لواحدة. ده بقى أثر السياق في بداية نفع في الكواكب. صح ولا غلط يا يوسف؟ طب ده بحث تحقيق. هو عشان مكان على السياق حتى يضم الثلاث. ممكن نقول في القراءات بقى. تمام. كلوا واشربوا من رزق الله، أي وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء، فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في خمس ثواني. نعم. هي ولا تعثوا في خمس موضوع برضو. بس أنتم بيقول حط أقول في خمس ثواني سأطلب منكم طلبا لأنه سهل يعني. خمس ثواني. اللي حيجاوب بعد ستة ما جاوبش. خلاص. من يأتيني بنظير؟ يعني ايه نظير؟ يعني نفس الجملة بس مختلفة كلمة. كلوا واشربوا من رزق الله. كلوا واشربوا ولا تصيفوا. يا مولان ايه دخل كلوا واشربوا ولا تصيفوا مع كلوا واشربوا من رزق الله؟ انا عاوز اضيف يعني مثلا هذا القرآن كلوا واشربوا من رزق ربكم. الآية بتقول لك ايه؟ كلوا واشربوا من رزق الله. انا عايزين دي يهدوا من رزق ربكم في رزق ربكم. ايوه اللي هو لا تاكلوا من رزق مرة رزق ربكم ومرة من رزق الله. هذا مخط. متى يعبر مع الرزق بالربوبية ومتى يعبر عنه بالألوهية؟ هذا مخط. يعني هنا نتكلم عن حلو الحمد لله. طيب والربوبية؟ الربوبية المحفوظة للحياة. طيب سجل السؤال كده بس فكر. ماشي. فضل مبارد الامتنان الامتنان معطلة بالشكر لها. تمام جميل. ماشي كويس جدا. مع العبادة هي في العبادة امتنان مع عبادة هذا امتنان جدا وشكر الله. ماشي بس انا عاوز يتحسب الكتب يعني الكتب جدا والعيث مش فاوز اقول والعيث اشد الفساد وقال عسى يعثي عسى يعثي عيثا وعسى يعثو عثوا وعاث يعيث عيثا. ده جمال ده العلامه الباقي. يعني انت احيانا ممكن تسال زي ما سالت كده المفتاح لما اقول لك بتاع سوهات الماضي بتاعها يعني صرفت هل عاس يعيس ولا عاس يعتو ولا عاس يعتي. ده ده منظومه الزمالك دي. لا ده مش مثلث دي معايا منظومه الزمالك. عندي الفعل عاس هذا له في المضارع ثلاث تصرفات. ده هو احنا مولانا عاس واحد عاس يعني عاسى وعاسى وعاسى ماشي مش مشكله تمام. هي منظومه الياء والواو. اتفضل. قوله تعالى استاذ انا بس ليه الاخوه حريصه جدا على الاسئله وهي بتحضر الاسئله المره الجايه فانا اخشى ان احنا لو اهملنا الاسئله يعني ياتي علينا يعني زمان لا يهتم به. فانا شايف ان احنا لو فرضنا يعني لو وقفنا عند يعني موضع يحصل الوقوف عليه اليوم واهملنا الاسئله واعطيناها حقها يعني يفضل صفحة صفحة واحدة. لا مش هعلق عليه هناخدها بسرعة. لكن هي بس الفكرة حاجة أنا أخاف برضو إن إحنا يعني نيجي على بكرة إن نكمل البغوي في المقابر بعد 500 سنة. لا هو زميلي قال لي بقى أنت إن شاء الله قدامكم 20 سنة على كده. لما لا قال لي إن شاء الله بعد 20 سنة. طيب ما أصدق الفكرة حاجة يعني إحنا زميلي يبدأ بخطوة. كمل. هناخد صفحة هنسيب مجال الأسئلة برضه خالص. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وذلك أنهم أجمعوا وسائموا من أكل المن والسلوى. إيه أجمعوا وسائموا؟ مش فاهمه. وإنما قال على طعام واحد وهما اثنان لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين. فقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من المالح دون العذب. شايف العلماء ده السؤال بتاع الولد ده. شوف هذا يخرج منهما هو واحد بس اللي ياخد منه اللؤلؤ والمرجان. أنا تعبر عن الواحد بالاثنين. ايوه دي ده شغل القرآن في الناس تبقى متى من يأتيني بمثال القرآن عبر الله عن الواحد باثنين. ده عجيبة جدا. قراءة غير قراءة. شوف يخرج منهما من ايه سيد؟ لا من المالح. لا من بحر واحد. من المالح بس هو بحر واحد الا انه عبر عن البحر واحد بايه؟ منهما. هو كان بيتكلف الآلة عن الاثنين تمام؟ لكن لازم ياخذ مجال ياخذ منه تمام. الدلالة بقى التعبير هذا هذا الشيء اخر جميل اعتمادا على فهم المخاطب ايضا ومدح انك يعني انك لا انك لا تظن انك حينما تخرج من المالح اللؤلؤ والمرجان ان العجب نقيصة فكلاهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وكأن اللؤلؤ والمرجان المشهور المعروف يخرج من المالح لكن الماء العذب يخرج منه لؤلؤ ومرجان أيضا. أنا فهمت مراده جنس اللؤلؤ والمرجان وإنما يعني ما يخرج منه فهو في مكانة اللؤلؤ والمرجان. الله ينور عليك. دائما لما تعرف القرآن لا يقصف القرآن لا يوجد فيه حرف إلا لمعنى ولا حرك إلا الماشخ عز. لكن زمن مع جبير علموا الناس من يأتيني بمثنى يراد به مفرد لفظ معايا دي يبقى خذ منهم يعني من ايه؟ ما هذا دكتور محمد بعرف لما يعني ولكن الاخر له مكانه عظيمه ذكر الاثنين ال وذلك الشيخ محمد لبيب بيقول في نقطه بسالهم سؤال كنتون وانا صغير بقول ان مثل الجنة التي وعد المتقون. كنت أنا وأنا صغير أحب ترتيب تاني أقول الترتيب مش عارف جاهد ولا جاهد يعني التي فيها أنهار من ماء غير آسن بدأ بالماء وبعدين أنهار من لبن من غير طعم وأنهار من خمر لذة الشاربين وأنهار من عسل مصفى. فكنت أقول الترتيب مش كده يعني ماء وبعدين لبن وبعدين خمر وبعدين كل واحد وصف بوصف يخالف الآخر يعني الماء ليه وصف واللبن لم يتغير طعمه ويقول لك غير آسي والعسل مصف تمام. فكنت أنا أتغير يعني أقول التفتيب ده ما كانتش عاجبني يعني بس بينه وبين نفسي التفتيب يعني كنت بقول كده للناس يعني. لكن الجميل مثلا إني مثلا الماء الدنيا ثلاثة البحار نعم النبي الحياة. لا ما نفس الآن مش هجاوب على الترتيب. لا ما خلاص الترتيب الناس عايز كلها الترتيب خلاص. أنا أقصد حياة ثانية. الناس مين عايز الترتيب؟ أنا بتكلم بجد. لا يا لا بس خلاص بقى عارف الترتيب. ماشي هنا. لا أقصد بس إيه؟ إن الماء في الدنيا ثلاثة ماء عذب ماء مائح ماء إيه فرات. ليه؟ لأن الماء قد يكون حلوة كيف تفضل شخص مرة تتنين باكس أسقيكم ماء فرات صح الماء ومر ماء فرات والثاني عذب عذب فرات عذب ما هو عذب لو أنت قلت إنه فرات طب ما هو إزاي هو عذب فرات يبقى فرات ده وصف غير عذب أنت فهم قصدي فالشاهد إن الله خلق هذه الماءات بأنواعها المختلفة لكن الإنسان لا يستغني عن واحد منها فكأنها ماء واحد وكل ما يعبر عنها في القرآن يقول ماء اللي هو ما خرجنا من الماء كل حي وجعلنا من الماء كل شيء حي ما بدش الماء العذب او الماء الفرات او الماء الماء صح فلما قال الشاب انا بفسر بس ياخذ منهما وان كان ياخذ من واحد لان الماء بانواعه المختلفه فيها حياه الانسان بانواعه يستغنى عن واحد منهم سواء كان مالحا او كان عذبا او كان فرات قدر الموضوع كل واحد اتى بصفه الله تبارك وتعالى نفاها عن الشيء الذي تعيبه في الدنيا ما انا ده معروف انا بتكلم وقيل كانوا ياكلون احدهما بالاخر فكان كطعام واحد وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا فادع لنا فاسال لاجلنا ربك يخرج فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها يعني انا طبعا لو كنت مكانهم كانوا فادع ربك لنا تقديم وتقديم فادع ربك لنا ولا فادع لنا ربك يقدمون من يقدمون الله المفترض فادع ربك وعند في نوع من الاستخفاف والذل ربك ده ربنا نعم دايما حوالين 1000 يستطيع ربك ان ينزل علينا مجيدا سبحان الله العلماء يعني كانوا يقولون في إخوة سيدنا يوسف يعني هو قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ما أخوكم ثم يقول فقد سرق أخونا من قبل قال ابن عباس والفوم الخبز وقال عطاء الحنطة وقال القتيبي رحمه الله تعالى ده من القتيبي دي محمد بن سعيد نعم دي خطيب أهل السنة ماشي الحبوب التي تؤكل كلها وقال الكلبي وعدسها وبصرها قال ايه وقال الكلبي وعدسها وبصرها ما في حد يصدقنا وقاله الكلبي وقاله الكلبي وعدسها وبصلها قال لهم موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى أخس وأردى بالذي هو خير أشرف وأفضل وجعل الحنطة أدنى في القيمة وإن كان هو خيرا من المن والسلوى أو أراد أنها أسهل وجودا على العادة أحيانا بعض الناس يفهم هذه الآية خطأ مثلا أنا قد أحب وأفضل الباذنجان وقد يكون بجواري مساء أو دعيت إلى لحم فيقال لي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير الآية دي لا ما أقصد الاختباس الاختباس نقصد الآية ليست كذلك ليس مراده لأن اسمع شو بالبغوة حقولي هنا في حتة دي إخلا ركز كده أتستبدلون الذي هو أدنى أخس وأردى بالذي هو خير أشرف وأفضل وجعل الحنطة أدنى في القيمة وإن كان هو خيرا من المن والسلوى يعني هو الحنطة في القيمة أنفع من المن والسلوى لكن اسمع هو ليه أو أراد أنها أسهل وجودا على العادة ويجوز أن يكون الخير راجعا إلى اختيار الله لهم واختيارهم لأنفسهم وده الكلام تركوا أحسن يعني حد يترك اختيار الله لهم إلى ما اختارت أنفسهم من مطعم. الله ينور عليك. اهبطوا مصرا يعني فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصرا من الأمصار. وقال الضحاك هو مصر، هو مصر موسى وفرعون، والأول أصح لأنه لو أراده لم يعرفه، لم يصرفه. مش أسئلنا الله مرهم يصرف. لا إذن درست معه ليه؟ لأن كلمة مصر وإن أعطت وإن منعت من الصرف إلا أن كل اسم ثلاث ساكن الوسط ممنوع من الصرف يزيل صرفه وعدم. تمام؟ يعني تدري معايا النقطه دي؟ يعني عندي مثلا نوح، لوط، اسم اعجم ممنوع من الصرف لانه ثلاثي ساكن الوسط فيجوز الصرف وعدم. تمام؟ وبالتالي مصر انا بتكلم على الاحتجاج اللي احتج به. لا لا اسمع، لان مصر يجوز فيها الصرف والعدم. واذا قرئت هنا لإهبطوا مصر فإن لكم، رواية المطوعة على ما أظن أو المطوعة على الأعمش، إهبطوا مصر فإن لكم ما تألتم، صح ولا غلط؟ وبالتالي ده قد يؤيد الذي نقوله بأنه لا، هي من الممكن أيضا أن تكون بهذه مصر التي يملكونها. تمام؟ فإن لكم ما سألتم من نبات الأرض وضربت عليهم جعلت عليهم. طيب الآن بعض العلماء يقولون شيء، يقولون هو اهبطوا مصرا، إن كانت مصرا أي مصر من الأمصار ده كلام منطقي، لأن أي مصر من الأمصار حيكون فيه النبات الذي تريدون، وإن كانت مصرنا معنى هذا أن مصرنا تنماز عن كل الأقطار باستخراج أو بإنبات نبات لا يوجد في باقي البقاع. مفهوم لي؟ ولا يحصل باقي البقاع وضربت عليهم جعلت عليهم وألزموا الذلة الذل والهوان، قيل بالجزية، وقال عطاء بن السائب هو الكستيج والكستيج بضم الكاف، الكستيج والزنار وزي اليهودية، والمسكنة الفقر. عارفون الثلاثة الاثنين؟ الكستيج هو ايه؟ خيط كان خيط رفيع كده يشد يشد على الصدر بالنزل مين لل والزنار وسط النص على وسط النصارى والمجوس هذا من غصب وزي اليهودية. خلاص معروف ان وزير اليهودية خاص بيهودية. والمسكنة الفقر، سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة، فترى اليهود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء. وقيل الذلة هي فقر القلب، فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود، أحرص الناس. وباءوا بغضب من الله، رجعوا، ولا يقال باءوا إلا بشر. حلوة الحتة دي، حلوة دي معلومات كل دي بكلياته. وقال أبو عبيدة احتملوا وأقروا به، ومنه الدعاء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أقر. أنا بسك منه بيقول ولا يقال باءوا إلا بشر، طب أبوء لك بنعمتك. طيب نعم، الفعل باء قد يتعدى بحرف الجر الباء، إذا تعدى بحرف الجر الباء شرط. نقول الصغر هو حقول يعني ستة في القرآن، باء بغضب، باء بسخط، أبو أنت بوء بإثمي وإثمك، لكن بواءكم في الأرض تستخرجون من سوريا، هل تعدى الباء؟ وإذ بوأنا بني إسرائيل مبواء صدق، هل تعدى الباء؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت والذين تبواء الدار والإيمان، إذ تبوأوا المؤمنين مقاعد للقتال لنبوأناهم في الدنيا حسنة. إيه بس عدد المعموم بواء وباء الفعل هو الفعل آه باء يبوء لا أذكر عصر المادة يعني عصر المادة بقى لكن باء إذا تعدد بالباء فمعناها ذلك أي الغضب بأنهم كانوا أي أقروا ذلك أي الغضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بصفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم في التوراة ويكفرون بالإنجيل والقرآن ويقتلون النبيين تفرد نافع بهمز النبي وبابه فيكون معناه المخبر من أنبأ ينبئ ونبأ ينبئ والقراءة المعروفة ترك الهمزة وله وجهان أحدهما هو أيضا من الإنباء تركت الهمزة فيه تخفيفا لكثرة الاستعمال والثاني هو بمعنى الرفيع مأخوذة من النبوة وهي المكان المرتفع فعلى هذا مأخوذ من النبوة النبوة ما الشدة والفتح ماشي من النبوة وهي المكان المرتفع فعلى هذا يكون النبيين على الأصل بغير الحق أي بلا جر معلومة الأنظار أنا يعني لا أعلق كثيرا هنا حتى الوقت لكن كلمة النبيين لأنها تجمع في القرآن كثيرا عندي في قراءة النبي والنبي نعم نبي لا أنا ما قلت من عارف ونبي فعيد نبي فعيد تمام كلمة فعيد فأنا عندي النبي فعيد أعطت للنبي صلى الله عليه وسلم معنيين لأن فعيد بمعنى فاعل هو مخبر عن الله فالنبي مخبر عن الله وفعيل بمعنى مفعول فهو مخبر من الله يبقى عندك كلمة شوف استفاء اللغة يعني جاء يعني مخبر من الله يعني هو الآن هو مخبر يعني جاء مخبر من النبي صح هذا المخبر والمخبر لابد أن يتميز عن باقي الناس فجاءت قراءة النبي من الرفعات فهو مرتفع عن جميع الخلق ومرفوع القدر ومفضل ممن أرسل الله يبقى أربع معاني للنبي بقراءتين الذي يفرع القراءات يعيش فيها والذي لا يفرعها يظل حديث الأداء اللفظي فقط وإن تمكن يقول توجيه دوجي لكن من اللي يفرع يعني المعنى ده يودي المعنى ده معنى القراءة دي يودي معنى ده تفريع القراءة اللي ممكن نقول عليه إصرار بقى ده إصرار لا إصرار هو بقى وصلت هذا وصل يبقى النبي أعطت معنيين هذان المعنيان اقتضيا اقتضيا معنى قراءة النبي أحسن. يبقى لابد أن يكون من يحمل هذين الوصفين أن يكون مرتفعا متميزا رفعه الله نعم وايضا هو مرفوع عن باقي الناس والناس كلها ستسمع له والا ما كان مرفوعا ورفع احسن تسمع اخر حاجه لحد الوقت المولاه نعم بغير الحق حلوه برضه اللي جايه دي اي بلا جرم فان قيل فلما قال بغير الحق وقتل النبيين لا يكون الا بغير الحق قيل ذكره وصفا للقتل والقتل تارة يوصف بغير الحق وهو مثل قوله تعالى قال رب احكم بالحق ذكر الحق وصفا للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى الجور والحق ويروى أن اليهود طبعا عند فترة أقوال العلماء أنا دائما أذكر هذا الموقف معي حدث معي كان لي خال لا يقرأ ولا يكتب فكنت أصلي مرة المغرب فكنت أقرأ بقراءة أبي جعفر المدني فبيقول قل رب احكم بالحق الشيخ ده فبعد ما خلص قال لي تعالى يا ياسر قلت له نعم يا خالد نعم تعالى ايه يا ياسر اسمه دكتور اسمه ياسر اسمه والله اسمه ايه ده قلت له نعم يا خالد والله نعم الاسم قال لي انا عاوز اسالك سؤال انا لا شو هو مات ولكن هذه المعلومة يعني شوف الفطرة النقية السليمة يا شيخ أحمد قد تفهم القرآن ومن الممكن أن تجد إنسان متعلما ووصل في العلم درجة لكن الله تبارك وتعالى منع عنه فقه القرآن. الله الله العلم. أحسن بس ما يزيد على الخوف هذي. بقرب النظر كل ما يقولوا قالوا هذي بدأ من القرآن عليها ربنا يبارك فيها. فقال لي أنا عاوز أفهم إيه قل رب أنا فهم راح يسألني قل رب دي فما قالش دي خالص قال قل رب يحكم بالحق هو ابن ربنا بيحكم بغير حد عشان يقول يحكم بالحق أنا يعني وقفت أمامه ديكتين كده الله يرحمه سادي الزكريا لا مش هقول له هو أنا المطلي أقول سؤال الفلاح فطبعا كان الإمام الباغي هنا طبعا يعني أجبته وانبسطت وكلمته وفهمته بالراحة بس عجبني إن الإنسان واقف ورا اللي يظن إن الإنسان الذي يقرأ في الصلاة لا يستطيع أن يفهم الفلاح معنى غلط أنت بجرايتك ممكن براحتك كده الإنسان الفلاح يفهم من خلال وقوف من خلال أداة من خلال حروف من خلال بيان صح ولا غلط لأن ربنا بينه للناس جميعا والله تبارك يعطى على قدر كل قاعد على قدره لكن يصل له نصيب منها فعلاً. فالشاهد ان العلامة البغوي ذكر وجه من الأوجه الثلاثة ما اتفضل قال لك تعالى ايه السؤال قال لك ايه السؤال ده ما انا جاوبت بقى ثلاثة اخوان الله ويروى ان اليهود قتل قبلها فإن قيل بغير الحق وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق زي قيل ذكره وصفا للقتل يعني الأصولين قيد لبيان الواقع تمام يبقى عند قال رب يحكم بالحق يعني بالحكم الحق اللي هو وصف للحق الحكم يعني بالحق دي وصف للحكم يعني قال رب يحكم الحق اللي هو وصف للحق تمام الرجل بحكمك الحق بيبينها لك يعني وصف له مش انه بيحكم بحق ولا حق ذكر الحق وصفا للحق طبعا وفي بقى رأي في رأي ثالث خالص في رأي ثالث بقى ان اسمه يقول معاي ان يحكم بمعنى قتل ودي تجربها الانسان خالص تمام تجربها ان يعني قل رب اقضي لا مش لا إما أنا غاب عن إما أنا غاب عن مش معتاد ويروى أن اليهود قتلت 70 نبيا في أول النهار وقامت سوق بقتلهم في آخر النهار ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي صلى الله عليه وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كده احنا